خارج الحافظ ابن حجر من مجلس القضاء وتلمذته بقى، مش تلمذته كقاضي، تلمذته كعالم يعني. فماشيين حواليه بقى، واحد ماسك ديل الحمار وواحد ماسك راس الحمار ومش عارفين ده يمين وشماله وراه وبتاع. هو ماشي، كان واحد يهودي قاعد على المصطبه كده، فلقى ابن حجر كده فالدنيا هيلمان وبتاع، وهو لابس مهدوم مقطع وحالته كرب يعني وبتاع، وعارف ان ده ابن حجر. فاول ما شاف المنظر قام قايم وهو معترض الموكب، وقال له يا ابن حجر كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ طب انت هو الأبهة كلها وانا هو هدوم مقطع وقاعد على رصيف، ازاي تبقى جنة الكافر يعني وسجن المؤمن وانت مسجون؟ ده الدنيا كلها معاك تمام. قال نعم، هي سجن بالنسبة لي لما ألقاه من النعيم، وجنة بالنسبة لك لما تلقاه من الجحيم. خلي لجمال بغلة، واخد بالك؟ ما هو كده، هو النهاردة أكتر حاجة يتمتع بها الكافر ده اللي هو عايش، حتى لو عنده أصعب الأمراض، لأنه ليس بعد النار عقوبة. وبعدين مش كده بس، مش هيخرج منها يعني، لك أن تتخيل هذا، لن يخرج منها، لن يخرج منها. الزمن اللي احنا بنقول النهاردة كذا وبكرة كذا والساعة كذا وانتهى، الزمن ده بينتهي، مش حاجة اسمها زمن، في حاجة اسمها الأبد. فلما يكون إنسان من المسلمين المؤمنين يعرف إن متعته الأبد الجنة، يخالف ليه؟ ليه يعني؟ لا سيما إن متع الدنيا كلها تنتهي بالفعل، بعد ما تتمتع بيها تنتهي.